إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من نعم الله العظيمة على عباده نعمة نزول المطر، فقد امتن الله عز وجل بهذه النعمة على عباده، فقال جل جلاله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومما يدل على عظم قدر هذه النعمة أن الله عز وجل سماها بالغيث وجعلها مظهرا من مظاهر رحمته، يقول جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كانت السماوات رتقا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق الله عز وجل للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. ومما يدل على عظم نعمة المطر ما وصفه الله عز وجل به في كتابه، فقد وصفه بأنه مبارك، فقال عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ووصفه سبحانه عز وجل بالطهر، فقال عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ووصفه بأنه سبب لحياة الناس وحياة الأرض، فقال عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وإذا كان نزول المطر عباد الله بهذه الأهمية، فإن تأخر نزوله يكون سببا في تضرر الناس لعظم حاجتهم للمطر. وإننا في هذه الأيام نشكو تأخر نزول المطر حتى انتاب الفلاحين والمزارعين الخوف والقلق، وحق لهم ذلك. عباد الله، لقد نزلت الأمطار في السنة الماضية بكمية كافية والحمد لله، بخلاف هذه السنة، فما هو سبب قلتها في هذه السنة؟ إنما تبتلى به الديار من قلة الغيث ونقص الأمطار، وما ينال المواشي والزروع من نقص أو أضرار، ليس ذلك عباد الله ليس ذلك من نقص في جود وكرم الباري جل جلاله وعظم فضله، ولا نقص مما في يمينه سبحانه وتعالى، بل إن يمينه ملأى لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار، وخزائنه عز وجل ملأى سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم الرحيم الغفور الرؤوف الحليم المتصف بصفات الجلال والكمال تبارك اسمه سبحانه وتعالى. فالسبب إذن في قلة نزول الأمطار وتأخر نزولها إضاعة العباد لأمر الله عز وجل، والتقصير في جنبه سبحانه وتعالى، وكثرة الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل يعاقب العصاة والمذنبين المصرين على الذنوب بالعقوبات، ومن تلك العقوبات قلة نزول الأمطار، ليراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى ربهم ويتوبوا إلى بارئهم. قال عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالله عز وجل عاقب آل فرعون بالسنين التي هي جدب الأرض وقلة الأمطار ونقص الثمار، لعلهم يتذكرون أعمالهم السيئة فيتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إلى طاعته ويستقيموا على أمره، فيصلح الله عز وجل لهم حالهم وأحوالهم. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. فالواجب على العباد عباد الله إذا رأوا قلة نزول الأمطار أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى بارئهم ويطهروا قلوبهم، فإن ذلك من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل لعباده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى مع غناه عنا يأمرنا بدعائه ليستجيب لنا، وسؤاله ليعطينا، واستغفاره ليغفر لنا. ونحن مع فقرنا وعجزنا وضعفنا وقلة حيلتنا وحاجتنا إلى ربنا نعصيه سبحانه وتعالى ونعرض عنه، مع علمنا أن معصيته سبحانه سبب غضبه علينا وعقوبته لنا. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي جدب الأرض وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فخطر الذنوب شديد عباد الله، ووبالها عظيم، فعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه وأن يسعى في إصلاح نفسه وتطهير قلبه والقيام بأمر الله تبارك وتعالى، والتوبة الصادقة إلى الله، والإنابة الصادقة إلى الله، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، والحذر من الإصرار عليها أو المجاهرة بها. علينا عباد الله بكثرة الاستغفار، فإنه سبب لكل خير. فالاستغفار إذا كثر في الأمة وصدر عن قلوب بربها مطمئنة، دفع الله عز وجل عنها ضروبا من النقم، وصرف عنها صروفا من البلايا والمحن. يقول عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عباد الله، لقد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلة نزول الأمطار وهو على منبره يخطب يوم الجمعة، فرفع عليه الصلاة والسلام يديه الشريفتين ودعا ربه سبحانه عز وجل أن يسقي الناس، فقال: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. واقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام نفعل كما فعل، ونرجو من الله تبارك وتعالى باتباعنا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام واهتدائنا بهديه أن يستجيب دعاءنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا واسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مباركا طيبا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مباركا طيبا نافعا عاجلا غير آجل. اللهم ارحم عبادك وأحي بلدك. اللهم اسق عبادك وبهائمك، واجعل ما أنزلته لنا قوة على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم إنا خلق من خلقك نحتاج إلى رحمتك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك محتاجون إلى رحمتك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيثنا. اللهم إنا نسألك بحبنا لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباعنا لسنته أن تغيثنا. اللهم إنا رفعنا أيدينا إليك فلا تردنا خائبين، فإنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.